بين هؤلاء الشركاء. كذلك وقلنا عشر منهم اشتركوا في مثل هذه الشركة، كل واحد منهم مثلا يودع في كل شهر 1000 ريال، والاتفاق بينهم في آخر الشهر المجموع 10,000 ريال يأخذها أهلهم بالقرى. كلاهما ناسي، لكن قد يقع أن أهل الشركاء لسبب أو آخر ينقطع عن الدفع ويكون قد أخذ 20,000 مقابل 1,000 واحد، حينئذ كيف جاز له أن يأخذ 10,000 مقابل 1,000 واحد؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد مثلا يموت أحدهم وتكون القضية هي نفسها، أخذ كذا مبلغ من المال مقابل الشركة، فهو بهذا الاعتبار أشبه ما يكون بشركات التأمين، حيث يدفع المشترك كل شهر أو كل سنة مبلغا مرقوما ثم قد تمضي عليه سنوات ولا يعمل حاجة، ومع ذلك فهو يدفع للشركة هذا المبلغ مقابل لا شيء. حتى لو اشترط الشيخ مثلا في حالة مقابل لا شيء. تفضل يا شيخ. وعن العكس لذلك، وهذا يقع كثيرا، ما يكون مضى عليه الا وقت جهيد جدا على دفع القسط الاول من التأمين، ثم يعمل حاله وتروح السيارة أداء منزورة، فالشيخ يتعود له هذه السيارة من جديد. من أين جاءت الشركة بقيمة هذه السيارة؟ من المجموعة مقابل لا حاجة، مقابل لا حاجة، هذا هو قمار جهنم. فهون إذا كان الموضوع اشتراك هذا من باب وتعاونوا عن البر والتقوى، وكان هناك تسامح ونفور، وليس هناك والله فلان أخذ كذا لدفع واحدة وثم إيش انقطع عن الاشتراك، وفلان دفع مرتين وأخذ مصيره، وهي أنا لسه ما عندي دوري، صحيح أني بالقرعة لكن ما عندي دوري، فاستمر يدفع ما شاء الله حتى جاء دوره بالأخير. إذا لم يكن هناك تسامح قلبي، وهذا مما استضعفه في هذا الزمان، ولذلك فأرى أن هذه المشاركة فيها موضوع. الجمعيات هذه يعني الفائدة على مدار 10 أو 11 سنة، ما حصل ولا مرة هذه المحاضرة في الأرض تأخذ خلاف، يعني لم يحصل خلاف؟ لا، ما حصل خلاف ممكن، لكن ما يقع مثل الذي صورناه كلهم دفعوا اختلافات، ما في واحد تخلف عن الدفع؟ كلهم متسامحين باعتبار ان هذا قرض حتى يقيم به. طيب هذا المقصود، هذا الشيء الحاصل. فهذه الصوره مستمره يعني منذ 14 سنه، انا اعرف هذه المجموعه من الموظفين يقوموا بها، وكلهم متسامحين ويعتبرونها على هيئه القرض الحسن، حتى كل واحد منهم يستفيد من هذا المبلغ اللي يجمع له وما يحصل هذه الفكره. القرض الاساسي هو التسامح. التسامح مكتوب حتى في الموسم. نعم. حتى في الموسم. نعم. طيب. أقصد حتى وإن اتفق سلفا أنه في حالة الوفاة أنه تقسم على الجميع، فيكون لا بأس بها ولا أيضا فيها خلاف؟ فخشي على مقسم ماهو على الجميع؟ زيد أخذ أول واحد. أسأل سؤال بس. أي نعم. ما الذي هو الذي يقسم؟ يعني المبلغ اللي أخذه المتوفي. أي نعم. يتحمل على الجميع. ايوه. فايضا يكون فيها لبس الجمعيه ولا لا؟ اذا كان هذا كلام يكون اجلي انا اطيب، بس الحمد لله. نعم. وهذا في حال واحد انا تفهم اخذ ثم ذهب ولم يعد ولم يستمر معه في الدفع، نعم، على هذه الحاله هم يعفون عنه ثم سيروحون يستمروا في الامر، يفتح واحد واحد. يعني مبدا التسامح موجود لله. نعم، هذا هو الاصل. عندك ايه؟ لا اعتقد انه في احتمال ان بعض الناس يستغلون هذا، انه سيسهل مدام نعم ايه كوي النصاب هذا وارد وجوده ورجل وما ورجل وكنت تعمل سؤالك ورجل وانا جاءت يعني في الكتاب من كتب الحديث فجاءت معهم ورجل وإن كنت تعني بقولك ورجت يعني تحفظ فالجواب ما ورجت أيوة. الجنة تحت أقدام الأمهات هذا حديث الشيخ الجنة تحت أقدام الأمهات أقدام الأمهات هذا الجواب نفس الجواب ورجت وما ورجت لا بس هذا النص هذا النص عندنا في الشام يعملون ذلك يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات وهذا في نقد المحدثين يقولون عنه حديث منكر يعني بهذا اللفظ بهذه الجملة لكن هذا الحديث الضعيف نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة التي صح معناها ولكن لم يصح مبناها يعني صح معناها ولم يصح إسنادها مقام هذا الحديث وهذا الذي نحن نستعمله في أثناء الموعظة أن رجلا جاء من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جئت لأجاهد معك يا رسول الله ولكني تركت أمي وهي تبكي فقال ارجئ إليها فالزمها فإن الجنة عند رجليها هو هذا الحديث الزمها فإن الجنة عند رجليها وهذا غير الحديث الذي يقول ارجئ إليهما فأرحلتما كما أرسلتهما الحديث الأول في سنن النسائي والحديث الثاني وهو الأكثر في صحيح البخاري ومسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اختلف باختلاف نوع الجهاد. إن كان فرض عين كالجهاد في أفغانستان فيما أعتقد فلا يستأذن الوالدين إلا في حالة واحدة وهي أن يكون بحاجة إليه لأنه وحيدهما وليس لهما ثاني يقوم بخدمتهما ففي هذه الحالة يقوم بواجب خدمتهما ويؤجر ذلك على ذهاب الجهاد أما إن كان للوالدين ولد أو خادم مثلا يقوم بأولهما وبشؤون خدمتهما فحينئذ لا يستأذنهما لأن الاستئذان إنما هو إذا كان ما يقتضي بقاء في خدمة الوالدين هذه الصورة الأولى وما دام الصورة الأخرى يوجد من يخدمهما والجهاد صار عين فإن لا استئذان أما إذا كان فرض كفاية أو يكون المسلمون عاملين في أوطانهم ومجاهدين في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى بلاد أخرى من بلاد الدنيا فهذا فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين في هذه الحالة لابد من استئذان الوالدين وهنا جاء الحديث الأول والثاني ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما على كلام العوام ما ألّى الله به من سلطان لا أصدره لكن هنا مخالفة وهو في إفطار التعجيل، لأن المفروض أن مجرد من دور تسمي وتجديد الموضع في الناش يبني على الساق ويسارع إلى دفنه، لقوله عليه السلام: إما أن تكون صالحة فخير تقدمونه إليه، وإما أن تكون غير صالحة فشر تضعونها على خاطركم. معليش أنا أقول يعني إذا كان أقول هنا إخلال بالتعجيل، فما إذا كان في هذا انتظار قادم؟ لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز أبدا. وهذه نعم الطبعة عليك في وقت النيل، هنا حكم يتعلق بصلاة الجنازة يختلف عن الصلاة في الأوقات المكروهة. الصلاة الجنازة تصلى في أي وقت، لكن الدفن لا يدفن في الأوقات المكروهة. الدفن لا تدفن الجنازة في وقت الكراهة، عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا استوت الشمس في وسط الصلاة. أما الصلاة فتصلى لأنها من ذوات الأسباب، وكل صلاة لها سبب طارئ عارض، هذا السبب ينفي كراهة الصلاة في الأوقات المكروهة. أما الدفن فجاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دفن الموتى في الأوقات الثلاثة. ما عدا هذا في الليل الأخر؟ نعم. ما عدا هذا في الليل الأخر؟ ما عدا هذا في الليل الأخر؟ إذا كان ليلة أو نهار نهى عن الدفن ليلاً إلا ليلاً. يا الله بسم الله. هذا الحرب يعني هو تقرب من الجميع شهريا عميقة وشيء إلى أنه يقبض آخر واحد، بعدين يتفقوا على دورة أخرى. يعني مثلا إذا كانوا 10 أشخاص فلما يقبض العاشر 10,000 يكون تم فيه. طيب أنت يا بارك الله فيك تنعرف الترابي هذا في التأمين إلا إذا كان هناك موضوع التسامح. سمعت هذا المعنى. طيب وسمعت أيضا قول أخونا غازي لأنه في تسامح، فإذا كان في تسامح غير التسامح على الطريق في التسامح هذا إذا كان أعثر الرجل لأحد من كذا أنا قررت أنه ينسحب لأمر الله داخل أو راهي داخل ويكون في التسامح ويكون قبض المبلغ إلا بذلك كان واضح هو دفع ألف وثلاثة وقال أخذ معه الثلاث ما أخذ معه الثلاث لأمر ما مات في هذا الكبير أو سافر أو مرض أو أي شيء آخر، فالقضية هي ما بصح إلا إذا كان هناك قائم التعاون هذا على أساس التسامح. إذا كان كيف وهي هو صاحب القول كيف تفهم أنه يفهم أنه يفهم أنه يفهم النخود هذا موضوع قرض حسن. وإذا الصورة اللي أنا أضغطتها آلفا يقول أبي زفع ألف أبي زفع ألف يأخذ 10,000 إلى نهرية 9,000 يقول وهرية 10,000 أن يأخذوها يأخذوها. فهل هذا صحيح؟ ايه نعم ايه نعم بس لكنه لو انسحب قبل اداء الاقساط ما يجوز هذا الفرض عليه نعم يعني يكمل العشر الاف هذا هو هذا هو عشان يجي اعتراض عليه كان اعتراض عليه هذا اعتراض عليه لا لا غير التساؤل الذي نحن قلنا انه التعامل يشبه في معارفنا الى النقل او سافر او الى اخره فقلت ان العمليه لا تحج الا اذا كان في تساؤل فانت قلت في تساؤل ما هو التساؤل الان هم يقولون قد يرد في بعض الجزئيات في هذه الشروط فيشرب واحد مات ما استطاع يشرع قد يتحملون عنه يرد في بعضها بعضها ما يريدون هذا البنك مطلقا انما يضعون هذه المبالغ ليأخذها كل واحد شهريا من المجموعة التي دفعت ثم يؤديها ثم يؤديها كلها قرض هي قرض حسن لا ما في قرض هي المساعدة على البعد عن القروض الربوية هي هذا الهدف منها ما في التسامح يعني حق لا بد من الوصول نعم هذا الأصل يعني الآن نقول إن هذا الرجل الذي أخذ 10,000 بعد ما دفع ألف ومات فهو سيحاسب بس هو بيقول هذا بيقول يعني ما هو مسؤول على هذا لأن إحنا عملنا جمعية كان موضوع بنت من هذه البنود إن في حالة الوفاة يسامح في حالة الوفاة يسامح بس في حالة الانسحاب يحاسب عليها يوم القيامة إن شاء الله في بعض الجمعيات يرد هذا التسامح بعضها ما يوصون عليه مطلقا ففي حالة الوفاة تكون عبارة عن دين من التركة يعني بعد وصية احنا حصلت معنا يا شيخ انه واحد من اهل الجمعية من الموضوعين تدخل دخل رحمة الله وكانت القبض اول او ثاني واحد ولكن بفضل الله عز وجل الجميع سامح هذا كان الباب الانساني نعم هذه ومذكورة في البند أيضا لا هذا هو يا أخي المذكورة هذا في البند ولا لا أي لا مذكورة في المذكورة يقول ما هو سليم ما يذكر له بأي نحن نبغى الحكم إذا ما ذكر البنود هذه هل يعني تجوز وضع الجمعية ولا ما يجوز الثقة تسلية الإنفاق في العدد المناظر أكثر من الناس هذا أصل هذا أصل فيها طيب غيره عقود الصيانة يا شيخ إذا استوردت شركة مثلا مسائل وآلات ثم تعاقدت مع شركة صيانة بحيث أنه مثلا تدفع لها 10,000 ريال السنة مقابل انه اذا تعطلت هذه المسائل او شيئا منها تستدعوه في اي وقت صيانة بمال تعددت الاسباب والموت واحد واجهر في المؤامرة هنا السيطة هذه الصورة في مال اما لو كان التعهد اما شركة تتفق مع مثلا مهندس ميكانيكي ان ياتي كل شهر ويفحص الاجهزه او الالات اللي هو متخصص في اصلاحها ياتي كل شهر ويفحص حسب ما هو متفق مع الشركه ساعتين يومين على حسب بقى كميه الالات او قلتها هذا يأتي. أما أن يترك الأمر إلى الصدفة إلى القدر تصبح القضية وما لك ما يمكن وانت سائل تصبح القضية مثل شركات التأمين التي ضربنا مثلا آنفا في الداخل. نعم. أي رجل يدفع أو يرفض حتى في السيارة على دوليارة مع أنه ما دفع إلا شيء قليل جدا، وآخر يستمر سنين طويلة يدفع ويدفع ولا يعمل حاجة، يعني مثل حكايتي والحمد لله لست مشتركا في شركي ولا عملت حاجة طيلة حياتي. فلو كنت مشتركا مقابل ماذا دفعته؟ مقابل لا شيء، هذا قمار. كذلك الصورة التي كانت عنها، إن كان إنما هو الانتظار فيما إذا تعطل جهاز ما أو آلة ما، كان ذلك متعهد بتقطيعها وهو يأخذ أجرا شهريا أو سنويا، هذا قمار. لأنه قد تتعطل الآلات كلها فيقول إنني أبده لا يجب بجانب هذه الآلات، والعكس تماما. أما إذا كان الانتفاق لأنه الذي يتفق آنفا هو فعلا يأتي ويفعل هذه الحديث ويلقي عليها نظرة في يوم مع أجام كل سال أو لا حسب إيه الانتفاق، والمؤمنين يتفقون كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا له صور كثيرة وكثيرة جدا. اللي يسموه إيه تأمين الصحي، تأمين الصحي أنا أفترض أن عائلة ما تتفق مع طبيب ما لك أجر كذا بخلص أن تأتي كل شهر وتفحص العائلة، هذا ما فيه شيء. لكن الاتفاق الثاني الذي يشبه ذاك الاتفاق لك عليه كل شهر كذا بشرط قل له إذا مريض ما عندي أنت تفحصه تعالجه على حساب الراتب الذي تأخذه، فقد يمضي هذا الإنسان وعائلته لا يمرض منهم أحد ويأخذ الأجر الصحيح للعيال، هذا قمار. إذن وضعت الصور هذا الحمد. اجتمع من الخطب اجتمع يعني عندنا عقد الآن مع شركة يجمع بين الفريقين، بما معنى يأتي المهندس كل شهر ويفحص وينظف، وفيما إذا صار عطل نتصل به ويأتي أيضا. جمع صورتين يعني جمع صورتين في عقد واحد في عمل يعني ما يأخذها مجانا، لكن لو اقتصر العمل على الزيارات فقط فيكون المبلغ الذي أكله أكبر بكثير. أكبر أكبر أكبر لأنه العقد يحسب حساب الأعطال التي حتى عقده قبل قبل شوف أعز علي ما استوعبت شغلني سؤال عنك. العقد يفترض المهندس أن يأتي كل شهر مرة للتنظيف والتأكد والفحص، لكنه أيضا يشمل تصليح الأعطال في حال حديثها، والثمن يدفع واحد سواء حصل العطل أم لم يحصل، ولكن هذا الثمن إذا كان اقتصر فقط على الزيارات فيكون أعلى بكثير من كلفة الزيارة، لأنه يأخذ بعين الاعتبار انه لابد يحصل عطل فيتحملوه هم من حيث قطع الغيار اللازمة او من حيث الوقت الذي المحتاج لإصلاح الأعطال. لأن الشيخ الشركات عادة نظر يحتمل كل شركات التأمين قائمة عليها. لكن دراستها من هذا الجهاز يمشيه مثلا سنة يا شيخ، بعد السنة ضروري له سيارة، يعني السيارة واردة الشركة لابد أنها تغير قطعة سيارة، لأن العمر الزمني لهذه القطعة أو لهذا الجهاز هو سنة أو سنتين. معروف. بعد ذلك يعني لازم الشركة راح تصلح الجهاز هذا. يعني الشركة لا تصلح ثم تصلح تغيير. إصلاح أو تغيير. لا الغالب في المملكة التغيير لأن المقصد صعب ما لو ضربنا حلقة ذهبية علقت المرأة في قلبها هذا ليس ضربة ومن قال عليه الصلاة والسلام بأن يحلق حبيبه بحلقة من ذهب فليحلقه من حب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب إنما حتى يصور حبيبه بسوار من نار فليصوره بسوار من ذهب ومن أحب أن يفوق حبيبه بفوق من نار فليفوقه بفوق من ذهب وأن الفضح تلعب بها فهذه أنواع الشرافة التي يشملها غزوة الذهب المحجر كل يأتي الحديث تؤكد هذا المعنى وتبين أن يغض حبيبه لا يعني الذكر ولا يعني الأنثى وذلك من ناحيتين اثنتين لأن ما كان على وجه فعيل في اللغة العربية يسمى الذكر والأنثى ويقال مثلا امرأة فتيه ورجل فتيه فلما جاء الحديث رجل الحديث أشكل على بعض الناس قال هذا مذكر فكيف انت بتفسر بالامرأة بالانثى فجواب هذا في الناحية العربية وآخر الحديث يؤكد أن هذا هو المقصود المرأة وليس الذكر بدليل قوله عليه السلام في آخر الحديث وأن الحجة العلوية والجمهور الذين يذهبون إلى إباحة الذهب كل الذهب للنساء لا يبيحون للذهب حتى حدوا بالحجة مهما كانت في نفسها فإن يقولون الحجة كالذهب يحرم على رجل أن يتحلى بالفضة إلا إذا كان شيئا يسيرا ويستنبون في ذلك بحديث المخرج في سنة داود بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يتخذ خاتما من ورق وقال له ولا تجعله مثقالا ولا تجعلوا مثقالا ولذلك أجازوا الخاتم من فضة بهذه النسبة كما زاد فملحق بالذهب وإذا قال في آخر الحديث وأما الفضة فالعبوا بها ففي إجراء التحلي بالفضة فإذا هذا دليل أن الخطاب في حبيبه ليس للذكور وإنما للإناث هيا هذا حديث أصح من هذا الحديث لأن حمله صحيح على شرط الصحيحين وهذا من حديث فوزان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ابنة جبيرة فرأى في أصابعها أفهم فتحا لا فتحا وإنما فتحا من ذهب فهو خاتم ذهب وكان في يد عليه السلام عصيا فضربها على إصبعها فخرجت بطبيعة الحال عظيمة وذهبت إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعان ما جاء الرسول خلفها دخل على ابنته عليه السلام وسبحان الله بحكم الرزق والله رأى في يدها سلسلة من ذهب فقال يا فاطمة فيسرك أن يتحدث الناس فيقول فاطمة بنت محمد هي عنقها ثوبان وعيونها عين كبيرة. عيونها أي وفقها أي ضيقة كبيرة. وخلاص. فما كان منها رضي الله عنها إلا أن أخذت هذه السلسلة وواحد منها شيء فباعتها واشترت بقيمتها عدلا وبما اتفقت. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وقيمتها من النار. هذا الحديث يتفق مع الحديث الاول في تحريم الصوف وتحريم الحديث. علماؤنا قديما وحديثا يردون هذه الاحاديث بطريقتين اثنتين. الجريء منهم يتجرا ويلاحظهم. هذا تعدي على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثرهم يقول نعم هذه أحاديث صحيحة كما كنا نشوفها. الأول النوع الأول يشك من وقوع أشد الخطأ لأن الأحاديث هذه صحيحة كان علميا جوهريا على ضعفها وردها. الفريق الآخر أهدى ولكنه يخطئ أيضا لأنه يدعي النسخ في نوع من الأحاديث ويمكن التصديق بينه وبين الأحاديث الأخرى التي هم يستندون عليها في الاستدلال بها على إباحة الذهب كل الذهب على النساء ومن الجار المحرم. فهم مثلا يستدلون بالحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما وفي إحدى يديه ذهب والأخرى حرير فقال هذان حرامان على ذكور أمتي ادني بإناثها. وهذا حديث صحيح لكن لا تعارض ولا تناصر بينه وبين الحديث المحرم في الذهب الحرير. لماذا؟ لأن الحديث الثاني والمسلح هو من جاء له سواحد فيه إباحة الذهب للنساء مطلقا. حديث الصيدان والحديث الأول وما أذكر الآن هو من رواية البخاري وغيره فيه تحريم ذهب خاص. وحينئذ على قواعد علماء أصول الفقه إذا تعارض نص عام مع نص خاص قيد النص العام بالنص الخاص فقيل كل هذا أسلوب في توثيق الحديث معروف عند العلماء المتفق توثيق الذنب والأمثلة على ذلك كثيرة كثيرة جدا من الكتاب والسنة. نحن مثلا نقرأ في السنة قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء. يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء عليكم السلام. طيب أمان الله عليكم السلام. وعند القرآن مثل هذا التحريم العام الثالث يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء الله في القرآن وأمهات كتب الله في بس جاء الحديث فجاز على هذا النص القرآني فلم نرفض الحديث في هذا النص لأن القرآن دائرة إليك، بل أضفنا النص القرآني والحديث فالتأنا والتفق والتعالى. كذلك مثلا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، هذا نص يشبه في عمومه حديث أبي موسى حل لإناثها، لكن هذا العموم قد تشبه كما تشبه في الحديث قال عليه الصلاة والسلام وقال لما ميت الآية ودنان الحوض والجبال والكذب والطحان. فنقول هذا الحديث معارض للقرآن، فنقول القرآن حرم الميتة كل ميتة وحرم الدم كل دم. المقصود هذا النص العام يقصد لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وتكون الحصيلة والثمرة من هذا التفسير أن يقال حرمت عليكم الميتة إلا والدم إلا دم كبد الحال. هكذا يوفق العلماء بين النص العام والنص الخاص. يرجع بالحلول مجد العملية كذلك كل الذي نافعها نص عام، كما لا كل الذي حلول ولو نجع بالمحليات الأحاديث السابقة فهي من المقول حفظ من المحليات إلا المشتوكي مثل المشتوكي قال عن المحلق حول تحريم آخر والقاضي على النساء والقول عليه الصلاة والسلام من أكل حليب آنية ذهب أو صنعة كأنها يجرب في بطنه نار جهنم. من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة إذا أمرنا الحديث نضربه بحديث ابن النافعه أن نستثني هذا الحديث الأواني الذهبية أو قال ابن النافعه إلا ما استثني ما هو الحديث في صفات الذهب. وأيضا الذهب لا أحد من الجمهورين حول هذه المسألة يذكر موضوع أوان الذهاب ومحرم حتى على المسألة، فماذا يفعلون بكل موضوع لا يعطون جوابا لأن هذا لا يهم لأنه مش موضوع الساعة. موضوع الساعة ذهب المحلة يحبون كل جهودهم بإثبات النظام المحرم حلال. ما هو دليل النص العام؟ النص العام ليس دليلا لوجهه النص الخاص، والا لوجدنا القول بتحرير حقائق الذهب على النساء بدليل النص العام حل بإيمان.